ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شهر رمضان هو شهر الصلة بالله عز وجل، شهر الدعاء، شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، شهر تقبل فيه القلوب والنفوس والأفئدة على ربها طاعة لله سبحانه وتعالى. كيف لا وهي تصوم النهار وتقوم الليل وتتعبد ربها سبحانه وتعالى بالطاعة؟ شهر رمضان المبارك هو شهر الدعاء. ومن ثم، فهل تأملت يا أخي في الله، هل تأملت وأنت في هذه الأيام المباركات أن تجعل من أوقات الصيام ومن أوقات إجابة الدعوة أن تجعل منها ميدانا لإقبالك على الله سبحانه وتعالى وسؤاله لك ولأحبابك ولأمة الإسلام؟ الأمة الإسلامية كما لا يخفى عليكم تعيش المآسي، فهل تحرمها يا أخي من دعائك؟ روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهل تشارك أخي في الله في الدعوة إلى الله عز وجل؟ تدعو لنفسك، تدعو لمن حولك، هذه مواسم الخيرات، تدعو للأمة الإسلامية أن يرفع الله عنها كربها، تدعو لأمة الإسلام أن يأذن بفرج من عنده سبحانه وتعالى. يا أخي في الله، عظمت الحالة التي تعيشها الأمة الإسلامية، وأنت يا أخي تملك هذا السلاح العظيم وهو سلاح الدعاء، خاصة إذا كان في هذه الأيام والليالي والأوقات المباركات التي تحوي دقائق وساعات تكون أوقات إجابة. أيها الأخ في الله، ادعو الله وأكثر من الدعاء وألح في الدعاء، فإن ربك قريب سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟